نهم انه يلقى الشيخ فقد عاصره ولكن لم يره. فالمعاصرة لا يشترط اذا عاصر ان يرى او ان يسمع. وانا قلت لكم ايه موقفي من الشيخ محمود شاكر، مش كده؟ كان يعني منتهى اليسر والسهولة ان الواحد يذهب لمصر الجديدة ويروح هناك يسمع منه، ومع ذلك اهمال يعني يوقع المرء في مثل هذا. فالمرسل الخفي هنتكلم عنه ان شاء الله. انا بس بحط عناوين، يعني كل ده بحط عناوين بس عشان افك التعريف فقط، تعريف حيث صحيح. والا فكل نوع من هذه الانواع هو قائم براسه، ولنا فيه ابحاث، وسنحاول ان نطبق هذه الابحاث على الصحيحين في المقام الاول، على اساس ان العنايه بالصحيحين ينبغي ان تكون فوق كل عنايه. ومن اتقن النظر في الصحيحين فالكتب الاخرى من السهل ان يصل الى مفاتيحها. ده الشرط الاول وهو اتصال الاسناد. الشرط الثاني عداله الرواه. والعداله تتعلق بالدين، تتعلق بدين المرء وتقواه. يقال فلان عدل اي دين خير. ايه اللي يقدح في الدين؟ طبعا لان الاستمساك بالدين هو الذي ينجي المرء من الكذب. قال النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وقال إن كذبا علي ليس ككذب على أحد. من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. العدالة ركيزتها الإسلام والصدق. قوادح العدالة الكفر، الكذب، التهمة بالكذب، الفسق والبدع، على تفصيل فيها في البدع. ويتعلق بالعدالة أيضا مروءة الرجل. فالمرء الذي لا مروءة له مخدوش العدالة. وطبعا المروءة تختلف باختلاف الزمان واختلاف البلدان. فما يكون مروءة في بلد في عصر قد لا يكون مروءة في عصر آخر. قرأت في كتاب الظرف والظرفاء لأبي الطيب الوشاء أنه هو ده أحد علماء القرن الثالث الهجري، ذكر أنه من قوادح العدالة أن يلتفت وهو يمشي. ده زمان. طب الآن لا بد أن يلتفت، وإلا هف عربية أو توك توك. ها وانت عارف التكاتك دلوقتي ملهاش نمر ولا لها اي حاجة، ها حاجة كده ايه طلعت لنا من تحت الارض. فده لو خبط واحد ولا عمل جريمة ولا عمل الكلام ده فانت بتلتفت. طبعا ما كان يلتفت الا المريب، المريب اللص او الانسان اللي عايز يعمل عملة او الكلام ده. فالالتفات كان من ايه؟ من خوارم المروءة. شعبة بن الحجاج أسقط حديث رجل لأنه كان يركب برذونا يجري من الأفروج. برذون فرس، وهو طالع للفرس، والفرس طبعا إيه تعرف كل ما يجري كل ما تتقارب إيه الخطى بتاعته يعني. فشعبة أسقط حديث هذا الرجل وعلل هذا بذلك. طب وإيه الإشكال إن يجري من الأفروج؟ ربما وقع في روع شعبة ان هذا على خلاف الوقار مثلا.

لا يفرقون بين الحديث والسنة، لا، بكل أسف في في في تفريق. ممكن يبقى رجل محدث ومبتدع، كان زمان ترى المحدث هو صاحب السنة القائم بأعمال السنة، لكن دلوقتي ممكن يبقى مبتدع زي الجماعة بتوع المغرب دول، وتلاقيه شغال بالحديث برضه ويتكلم في الحديث ككلام من أبسط ما أنت راه. لا، السنة حاجة والحديث حاجة ثانية، بكل أسف يعني دي أصبح صنعة، الحديث صنعة، التخريج صنعة، التخريج وترتيب الطرق والكلام ده هو صنعة، لكن الذوق ده موضوع ثاني. فأنت بقى الشيخ الألباني مثلا هو الذي بسط السنة ومصنفاته مشتهرة ومنتشرة وفي كل صقع وبين الايادي والكلام ده، ازيك احنا بنقول الالباني. انت شايف ان الشيخ احمد شاكر اعلم من الالباني والكلام ده، وقلت الشيخ احمد شاكر في هذا، خلاص خدت اقوال الشيخ احمد شاكر في المساله، الا ان يقوم الدليل ان الشيخ غلطان في المساله دي، واحد اقام عليك الدليل في المساله دي، فحينئذ لا يجوز لك ان تبقى على القول الاول. حتى لو خالف الشيخ اي عالم اخر، يبقى تاخذ بكلام الشيخ، انا لا ارى جناحا ولا ارى تسريبا على احد، انما انا اسرب على من له ملكه وله اهليه ان هو يقلد ويترك الدليل الصحيح. خلاص؟ يبقى اذا نرجع مره اخرى الى الكذب. الكذب. يبقى نمره 2 هو الكذب على النبي عليه الصلاه والسلام، ده يسقط الحديث. التهمه بالكذب ايضا. التهمة بالكذب تساوي الترك، تساوي الترك على طول. يعني ممكن الراوي المتهم بالكذب يبقى متروك، يصير متروكا او يصير واهيا. الفسق معروف، واحد مثلا يتعاطى الخمر، يتعاطى الكبائر، اي كبيرة من هذه الكبائر، عنده لمم كثير، حتى عشان بس مش حد يتصور ان كبائر فقط، لا، عنده لمم كثير ايضا، ده ممكن يدخل في مسألة الفسق، وده كله قائم في الايه؟ في الديانة. احنا قلنا العدالة هي الديانة، فده كله قادح في الديانة. والفسق له علامات. الامام مالك رحمة الله عليه كان يقول اروي عن كل احد ولا تروي عن اربعة، من ضمن هؤلاء الاربعة رجل يزن بفسق حتى لو كان اروى الناس. ومن الفسق ايضا التلاعب بالدين، يطلع واحد على قمة المؤسسة الدينية مثلا يبدل احكام ربنا، مطلوب مثلا منه الفتوى الفلانية، يدي الفتوى على حسب المطلوب، ده فسق، هذا ساقط، ساقط العدالة، لا يؤخذ منه شيء، حتى في يعني مسائل الدنيا، مسائل الدنيا الحطام، لو شهد شهادة على شيء من المال أو كذا تسقط شهادته، هذا لو جرب عليه هذا. وأيضا الذي يتتبع رخص العلماء ونوادر العلماء ويخالف الأدلة وهو يعلم، لم يؤت من جهله، انما عايز يوصل وشايف ان هو كل ما يتقلب ظهرا لبطن على حسب المطلوب كل ده ما يوصله، زي ما الشاطبي ذكر عن بعض فقهاء الاندلس، واحد مفتي من المفتين عايز يهرب من الزكاة، فيقوم لما يجي الحول يقرب يوم موزع التركة على الأولاد، يقول يا أولاد أنا خلاص شكلي كده هموت وكبرت سني ورق عظمي، كل واحد ياخد نصيب عشان ما تختلفوش، يعد الحول يقول والله يا أبدي أملنا سلامتك والحمد لله عد الحول وما متش، هات الفلوس وماخد الايه؟ الفلوس منهم مرة ثانية. الشاطبي ذكر هذا في كتاب الموافقات، ده فاسق، ده اللي عمال يهرب من الزكاة، ده كل ما يقترب الحول يوزع الفلوس على الولاد بحيث ان ما فيش ايه، بحيث ان يبتدي كل ولد يتملك من النهاردة فالمفترض أنه له سنة قدام حتى يحول الحول على المال الذي عنده. قبل ما الحول يحول عند العيال يقوم راجعينه لمين؟ راجعينه للوالد مرة ثانية على أساس أنه إيه؟ أنه يعني المال وسلامته يبتدي سنة جديدة يا جميل ويأكلوا بقى أموال الفقراء حق الفقراء في الزكاة والكلام ده. ده طبعا هذا يسأل الفاسق. يعني الفسق له يعني مظاهر شتى، من أبشعها الفسق في الدين أن يفسق العالم. نعم. بعض الاخوة بيقول لي ان الوليد بن مسلم اللي هو ذكرته انا في الاسبوع الماضي ليس هو الوليد بن مسلم المدلس. وفي بعض الاخوانا برضو قال لي هذا الكلام واحنا خارجين من المسجد، فلما رجعت لان اعرف ان الوليد بن مسلم دمشق المدلس، فوجدت ان الوليد بن مسلم اللي هو البصري هذا متقدم في الطبقه، يروي عن الصحابه، يروي عن جندب ابن عبد الله البجلي، وبيروي عنه يونس بن عبيد اللي هو احد رواه عن الحسن، فده متقدم في الطبقه. انما الواقع في الاسناد اللي احنا ذكرناه حديث سعيد بن مرجان عن ابي هريره هو الوليد بن مسلم الدمشقي. ولما رجعت تهذيب الكمال برضو وجدت ان رمز البخاري ساقط، رمز البخاري ساقط، يعني هذا اللي عنده تهذيب الكمال ياخذ هذه الفائده. في ترجمه الوليد ابن مسلم هو بيروي هذا الحديث عن ابي غسان محمد ابن مطرف، وبيروي عنه داود ابن رشيد. عند محمد بن مطرف عمل رمز مين فقط؟ عايز تقول حاجه يا احمد؟ اي نعم، مش البصري ايه؟ انا فاهم ان البصري، البصري مش مدلس، ما هو بعدين هو متقدم في الطبقه حتى لا يلتبس، لا يلتبس البصري، لا يلتبس بالدمشقي، الدمشقي متاخر يعني. شيخ مسلم هو اللي بيروي عنه مباشره، هذا هو الدمشقي. لكن اللي عنده تهذيب الكمال يزود رمز الايه؟ رمز خ البخاري، لان طبعا احنا بنعتمد على رموز تهذيب الكمال، والرموز دي فيها اشكالات. يعني انا على حسب شغلي في الكتاب فيه رموز يستدرك على المزي فيها، سواء كانت بالنقص او كانت بالزياده، او احيانا يحط رمز مش موجود من اساسه. وانا اعتقد ان هذا من النسخ يعني ربما، او من التحقيق، لان تهذيب الكمال برغم ان هو المحقق مع المجموعه اللي كانوا بيشتغلوا في التهذيب بدل والحقيقه مجهودا لا باس به، مجهودا طيبا في تحشيف الكتاب واظهار الكتاب وحسن طبع الكتاب ودقه الكتاب، الا انه لا يخلو عمل انسان من ملاحظات، فبرضه ده مما يستدرك على المثل. بعض الاخوه بيقول لي ما القول في حديث لا تصوم يوم السبت، وحديث لا اعتكاف الا في المساجد الثلاثه. اما حديث الاعتكاف فأنا أعتقد أنه معل بالوقف، وحديث لا تصوم يوم السبت آخر ما انتهى إليه بحثي في كتاب الثمر الداني في الذب عن الألباني أنه حديث ضعيف. هذا آخر ما انتهى إليه بحثي في هذا الحديث على وجه الإنصاف، والحديث ده برضو معل بالاضطراب. فيه برضو أنا بحاول أنتقي الأحاديث الأسئلة اللي هي تتعلق بالدرس. يعني واحد بيقول لي مثلا ما القاعدة لمعرفة المتقدمين والمتأخرين، وهل سمع أبو الزبير من الصحابة؟ طبعا أبو الزبير عن جابر، يعني أقرب حاجة. وأبو الزبير سمع من ابن عمر أيضا وعبد الله بن عمرو. يعني هو مش فاهم، يعني هو عايز القاعدة لمعرفة المتقدمين، هو عايز الحد الفاصل يعني الذي يفصل بين المتقدمين والمتأخرين. هو الذهبي في الميزان ذات الرأس 300 كفصل، بس أنا شايف إن ده دقيق. يعني 300 لو هو يبقى النسائي من المتأخرين، يعني النسائي وابن جرير ومحمد بن ناصر المروزي ومحمد بن هارون الروياني والكلام ده، فضلا عن الدارقطني وغيره. الدارقطني 386 أو 85 تقريبا. يعني فهو المسألة يعني مش مسألة زمنية، المسألة مش مسألة زمنية، مسألة المتقدمين والمتأخرين هذه نفس ورعاية للقواعد. فممكن يبقى الإنسان متأخر زمنه متأخر وينحو نحو المتقدمين في النقد، ويكون زمنه متقدم عن هذا المتأخر وينحو نحو المتأخرين في النقد. فأنا عايز أقول يعني مسألة وضع يعني وقت زمني هيحطني بإشكال، لأن في بعض الناس قال لك الدارقطني آخر المتقدمين، الدارقطني والخطيب أول المتأخرين. لما كنا بنتناقش في المسألة دي أول ما بدأ يظهر المسألة دي. طيب الدارقطني مات سنة 386 تقريبا. طيب 386 وتبقوا شهر، طب 386 وثلاث اشهر واربع اشهر وخمس اشهر، يعني هنفضل ماشيين في القصه دي. اول ما تقول ست شهور هنا تقول ايه الدليل؟ لا، يعني انا الحقيقه مش شايف يعني وضع حد زمني لمساله المتقدمين والمتاخرين، لكن المساله ممكن تؤخذ في الجمله، تؤخذ في الجمله. يعني الدارقطني نفس ونفس المتقدمين، بل انا شايف ان الدارقطني نفسه يوافق نفس ابي حاتم وابي زرعه وابن معين واحمد. نفس البخاري اهدى شويه. يعني الدارقطني مثلا وانا بلاحظ وانا لما قرات علله عشان استخرج او اعرف طريقه الدارقطني في النقد، اراه كثيرا ما يميل اذا تعارض ارسال ووصل يرجح المرسل. البخاري مش كده، البخاري اخف في المساله دي. فما نقدرش برضو ايه يعني، حتى الخطيب البغدادي انا شايف انه بيميل حتى لراي البخاري، حتى مثلا فيما يتعلق مثلا زياده الثقه. البخاري الى حد ما كانش مضيق المساله زي ابي حاتم وابي زرعه الرازي والكلام ده. فوضع يعني حد زمني انا شايف انه هو ممكن يعني يدخلنا في اشكالات شويه. لا، القرون الثلاثة الأول، القرون الفاضلة دي ما لهاش علاقة بال لا، هذا كلام ليس مقنعا. أن النبي عليه الصلاة والسلام زكى القرون الثلاثة الأول، فيبقى إيه؟ هذا ثبت الفضل لهذه القرون ولم يثبت للقرون التي جاءت بعد ذلك. لا، او انما ثبت الفضل لجمله القرن، لجمله القرن يعني مش ايوه نعم. راس الايه؟ برضه اجتهاد. ما انا زي ما قلت اهو، المساله مش مساله

طلع وقال احنا في المستشفيات بنلزم الممرضه انها تلبس ماسك، والماسك ده هو النقاب. طلعوا شنعوا على نقيب الاطباء وقالوا ان المتطرفين خدوه عبهم وخدوه على حجرهم ومش عارفين الكلام وهكذا. اذا تكلم الرجل برغم الرجل ليس له انتماءات مذهبيه يعني فيما يتعلق بالدين والكلام ملوش في القصه دي خالص، لكن هم هكذا، من خالفهم في الراي رموه بالتهم المعلبه الموجوده. فاحنا بنقول يا اخوانا الاستمساك يعني هذه اللحيه لولا ان في اقوام ثبتوا في بدء اعفاء اللحيه ما كنت شفت اللحيه دي كلها ابدا، انما الناس اعفت لحاها لما لقت الدنيا امان، خلاص ما عادش في مشاكل على اللحيه والكلام ده. لكن في يوم من الايام كان اي بني ادم ملتحي يبغض من الشارع على طول، ويبقى زي اللي خارج كانه في بغداد يقول لهم سلام عليكم، مش عارف هيقابلهم بلا في السكه ولا سياره مفخخه ولا اي حاجه، ممكن يطلع ما يرجعش. كان برضو الانسان اللي بيعفي لحد في يوم من الايام كان برضو ممكن يطلع ما يرجعش. ومع ذلك ثبت من ثبت، ولو جاز ان يفرطوا في هذا ما رايت مثل هذا التسمى. وكذلك المنتقبه من 30 سنه مثلا، كان في كفر الشيخ تقريبا 2 منتقبات ولا 3 منتقبات. كلم الواحده تمشي في الشارع البلكونات كلها تتمالي بالرجاله والنسوان راكبين بعضهم يبصوا على اللي ماشيه دي. واحد يقول لي انت رايحين نمشي في ظهرها ولا ماشي في وشها؟ ها دي ماشي مش عارف هي عامله ايه؟ طب دي بقى اللي عاملين يتريقوا عليها والكلام ده، وثبتت على نقابها والكلام ده. لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل. الانسان الذي يثبت على السنه ويعني يصبر على الاذى وهو معتقد انه يعني ماجور عند الله عز وجل، هذا الانسان ربما يدخل في صحيفه اعماله من الحسنات ما لا يخطر له على بال. فانا بقول للاخوات، كل الاخوات المنتقبات اللي في اي موضع من مواضع العمل اذا خيرت بين نقابها وبين ان تجلس في بيتها تجلس في بيتها. بل انا اقول لكل الاخوات حتى اللي هم ما وصلهمش مثل هذا الحظر وشغالين في المصالح والكلام ده انه ينبغي ان ترجع الى بيتها مره اخرى. افيد الشغل، ويمكن كثير من الاخوه الجلوس في المسجد موظفين، وشايفين ايه اللي بيحصل في مكاتب الموظفين من قله الحياء وقله الادب والكلام الفارغ الذي يجرح يعني اذن اي انسان. تبقى الإنسانة عفيفة وفاضلة ومنجمعة على نفسها والكلام ده، وتسمع اتنين بيهزروا مع بعض هزار سخيف يذكرون فيه ما يحدث في غرف النوم والكلام ده هو دكتور. وأنا شفنا هذا يعني هذا الكلام يعني في مكاتب الموظفين لما بنروح نعمل أي معاملات في الوظائف الكلام ده تسمع حاجة يعني واحد موظف بيعمل ورق بيعمل ورق والكلام ده، ودخلت عليه واحدة زميلة فبتقول له والله يا فلان لو ما كنتش راجل كنت شوف هعمل فيك ايه. قال لها انا مرة يلا ورينا هتعمل ايه. الكلام ده والمكتب مليان موظفين، مليان قصدي من الجمهور يعني جاي يقضي مصالح الكلام. لما واحدة تقول له انا عايز افهم يعني زوج المرأة دي لما يسمع الكلمتين دول، لما يسمع مراته بتقول الكلمتين دول هل يبقيها في العمل؟ لما تقول له لو انت لما كنتش راجل كنت شوف عملت لك ايه مثلا، فيقوم عادي جدا جدا يقول لها انا مر شوف يقول لي كنت هتعمل ايه والكلام. وده كله الناس واقفه والكلام. من الذي يرضى حتى لو مراته ما بتتكلمش ولا كلام، من الذي يرضى ان مراته تكون موجوده في مثل هذه المكاتب وتسمع مثل هذا الكلام؟ عشان ايه يعني؟ عشان كان لحلوح بتاع حتى زاد ال 30% اللي اتلحست في البنزين والسولر والكلام ده، ها وخدوا اضعافها اضعافها يعني 3 مليار بس اللي هي مد بتاعه ال 30% خدوا في مقابلها 13 مليار من جيوب الناس. ايه يعني ال 30% زادت كام يعني؟ يطلع يقول له 400 جنيه 500 جنيه والكلام ده يعملوا ايه؟ ولا لهم قيمه عشان يبقى 365 يوم شغاله ولا 300 يوم شغاله عشان تاخد لها 400 جنيه في 4000 جنيه في السنه ولا الكلام. فانا اهيب يعني باخواننا حتى اللي هم لهم نساء بيعملن في الوظائف الكلام ده انه يرجع مراته البيت مره اخرى. احنا مش هنستنى لحد ما يجي قرار من وزير الصحة او غيره من الوزراء ان هو المنتقبات ما يدخلوش في التعلم، بدل ما الانسان يرجع يعني كده بقرار يعني يرجع بقرار تمام احسن. ها وقرنا في بيوتكن، نسأل الله ان يهدي نساء المسلمين. معرفش في يعني وصلنا اكثر من رقعة، عايزين يعرفوا واحد عايز يعرف من مؤلف كتاب الاسلام والوثنية. انا سترت عليه رعاية لاولادي، سترت عليه ولم اذكر اسمه رعاية لاولادي، لان اولاده كما قلت لكم فضلاء يعني شيوخ فضلاء ويدرسون العلوم الشرعية في الجامعات السعودية وغيره، فلذلك يعني ما اسمه ما لشتينا او اللي اسمه لشتينا، لان وصلنا اكثر من سؤال عن المسألة. معلش انا بتجاوز يعني كثير من الاسئلة اللي هي اما انه ما ينفعش ان انا اجاوب عليها يعني علنا كده، او ان في اسئلة خارج الموضوع خالص بعيدة تحتاج الى وقت. على اي حال يعني انا انهي الكلام، وفي هنا برضو يعني اسئلة تحتاج الى وقت انا سنتقي اهمها باذن الله تبارك وتعالى ونجيب عنها في المرة القادمة ان شاء الله تعالى. اي ماشي ماشي، جهالة العلم، جهالة العلم ما قادحت في العلم. نقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.